الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس الشرح للمقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية، ولازلنا مع الآفات التي يذكرها الإمام الوغليسي رحمه الله في كتابه، واليوم هو اليوم الخامس من شهر محرم الحرام عام 41 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. فوصلنا إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى: فمما نهي عنه الغيبة، والغيبة أن يذكر في الإنسان ما يكره أن لو سمعه إن كان ما يذكره فيه موجودا، وإن لم يكن موجودا فهو بهتان، والنميمة أن يقال كذا، والكذب والقذف والتلفظ بالفحش، والصراخ والنياحة والغناء. تحدثنا عن هذه الأمور ووقفنا عند قوله والتلفظ بالفحش، والفحش هو كل كلام قبيح ويكنى عنه بكل ما يتعلق بالعورات، فكل كلام له علاقة بالعورات مما هو تحت السرة إلا الركبتين من سب وشتم ونكت وأشعار وغير ذلك من الأمور هذه، أو ما يتعلق بالأفعال فيما يتعلق بأمور الرجال والنساء، كل هذا يعتبر من الرفث والفحش الذي على المسلم أن يتنزه. ولذلك جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن بالصخاب ولا البذيء ولا الفاحش ولا بالذي يصرخ في الأسواق، ورد في صفته صلى الله عليه وسلم هذا، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف المؤمن بأنه كذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. فالإنسان الذي يظهر منه كلام الفحش إنسان لا يمثل المسلم السوي، ولذلك المسلم الصادق والمقتدي بالهدي النبوي الشريف لا يتلفظ بالكلام الفاحش البذيء، لا في مجالسه الخاصة ولا أمام الناس ولا في حالة الغضب. بعض الناس إذا غضبوا بدأوا في الكلام الفاحش من قذف الأعراض وسب الأمهات والآباء، وتذكر في ذلك العورات، هذا كله لا يليق بالرجل المسلم ولا المرأة المسلمة أن يكون بهذه الصفة. إذن التلفظ بالفحش من الأمور القبيحة التي على المسلم أن يتنزع عنها. ولذلك أخواني الأحبة، فإن القرآن الكريم كنا عن كثير من الأمور ولم يصرح. يعني أعطيكم مثالا: الجماع من الأمور التي ذكر في القرآن مرارا، وهذا اللفظ الجماع هو لفظ مؤدب، هو ليس باللفظ الفاحش. وأما اللفظ القبيح فتنزه القرآن عن ذكره تماما، وكذلك تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره إلا عند الضرورة القصوى التي لن يفهم الكلام إلا بهذا. فالقرآن يقول: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فمرت فيه تغشاها، الغشي هو تغطية، يعني هو التغطية، ومنه غشاء الغشاء، ومنه تغشيت بالبطانية مثلا إلى غير ذلك. فكنا عن الفعل بهذه الكلمة اللطيفة جدا، وكنا عنها بالمسيس، بالمسيس، مع أن المسيس في ظاهره هو اللمس. وكني عن ذلك بالوطأ، والوطأ هو أن تدوس الشيء أو أن تمس الشيء. فهذه كلها، وحتى الجماع هو الاجتماع، الاجتماع يعني بالكلام العام قد يكون اجتماعا بين أي شخص وآخر، لكن القرآن يكني. وذلك حمل بعض أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء على الجماع، وليس على مجرد المس. واضح إخواني؟ وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم في أحاديث كلها، فإنه لما جاء ماعز الأسلمي يعترف بأنه قد زنى وهو محصن، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه عن العقوبة، العقوبة في الرجم، فقال له لعلك قبلت، لعلك لمست، يعني حتى يصرفه، فإذا قال فعلا هذا الذي فعلت صرف وانتهت القضية ولم يعاقبه. لكنه لما أصر وقال يا رسول الله قن إني قد أتيت منها ما يأتي الرجل من امرأتي حراما، ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا أتيته حراما، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخير اضطر لاستخدام الكلمة الصريحة. وإلا في الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدم هذه الكلمات. وكذلك الحال في الخطاب الشرعي كله. وهذا من أدب القرآن الكريم ومن أدب السنة النبوية المطهرة، وهو من الأدب الذي على المسلم أن يتأدب به. بعض الناس يجلس ولا يحترم مجلس العلم، تجده في مجالس العلم وهو يتفحش في الكلام ويضحك ويستهزئ وتعلو القهقهات، هذا ليس مجلس العلماء الربانيين. نعم هناك كتب كثيرة من كتب الأدب توسعت في ذكر العورات والفحش وما إلى ذلك من الأمور، والناس تتخذ ذلك من باب توسع والضحك والنشاط وما إلى ذلك، غير أن الأصل هو ترك هذا. ولذلك لما كتب الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله كتابه بهجة المجالس وجمعه على غرار كتب الأدب نزهه عن مثل هذه الأمور، نزهه عن مثل هذه الأمور. وإلا كتب الأدب مليئة بمثل هذا، وخاصة مثلا وخاصة كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، ففيه الطوام ففيه الكوارث، وإن كان كتابا من أعظم كتب الأدب، الأدب يعني الشعر والبلاغة واللغة وما إلى ذلك، لكن فيه من هذا الفحش الشيء الكثير. على أي حال، على المسلم أن ينزه لسانه عن مثل هذه الأمور. وأفتح قوسا هنا، وهو أن هذه الأمور جائزة في الفراش بين الرجل وامرأته. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فإذا كان الفعل جائزا فالكلام أشد جوازا، بالأولى والأحرى جائز. واضح إخواني؟ فهذا من باب الشيء بالشيء يذكر. طيب، ثم قال والصراخ والنياحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس منا من شق الجيوب، الجيوب هو هذه الفتحة، شق الجيوب يعني من تسخطه على الموت، والعامة عندنا إذا غضبوا يقول لك سأمزق ثيابي، يعني أنه من الغضب يمزق ثيابه، وهذا الفعل ليس من فعل العقلاء، لأن الثوب إذا أفسدته فإنك قد أضعت مالك من أجله. لماذا تضيع مالك؟ إضاعة المال لا تجوز، فلذلك هذا الفعل لا يجوز أن يفعله الإنسان، أن يشق ثوبه، إلا إن كان لهدف شرعي. ولا يوجد هدف شرعي هنا، غضبت فشققت ثوبك، أو حزنت لوفاة حبيب فشققت ثوبك، ما هذا تسخط على قدر، هذا تسخط على أمر الله عز وجل، هذا لا يجوز. والمؤمن هو الذي يرضى بقضاء الله وقدره ويرضى بأحكام الله، لا الذي يتسخط بمثل هذه الأمور. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، حالة النواح والبكاء على الميت يلطمون خدودهم، ودعا بدعوى الجاهلية وجبلا وحبيبا أنت الذي كيف سنعيش بعدك، أنت كنت عمود البيت، أنت كنت سبحان الله. هذه الأمور يعني لم تعد مثل ما كانت قديما، كانت القدم هذه الأمور كان فيها مبالغ، حتى إنهم كانوا يستأجرون نواحات لا شغل لهن إلا النواح والصراخ وذكر مآثر الميت، ما زالت إلى الآن في البادية، ما زالت إلى الآن في البادية. لكن غالب على أهل المدن أن هذه الأمور يعني لم يعد لها، يعني تشق الجيوب لطم الخدود، وكانوا يخمشون الوجوه، لا شق الجيوب أيضا، يخمشون وجوههم، فكانوا يأتون أمورا عظيمة حقيقة. وهذا كله من التسخط على أقدار الله عز وجل. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فصح عنه أنه قال: إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه. وقد استشكل هذا الحديث جماعة من أهل العلم، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت أنكرت ذلك وقالت: كيف هذا؟ قالت: هذا كان في يهودي بجوارنا مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب في قبره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت تبكي والميت يعذب، ما علاقة هذا بذلك؟ قال علماء آخرون: لا، الحديث ليس بهذا الشكل، الحديث إن كان يعلم أنهم سيفعلون أو أمر بذلك أو رضي وسكت، يعني ما علم أنهم سيفعلون ذلك فسكت، فهو يعذب لأمر قد فعله ورضي به. وقال علماء آخرون: يعذب بكاء آل عليه لأنه يعلم ما يفعلون فيزيد ذلك في حزنه، وهذا عذاب نفسي ليس عذابا جسديا، هو عذاب نفسي على هذا القول. فهذه يعني هذا قول تأويل العلماء لهذا الحديث، وإلا في الحديث حديث صحيح لا شك فيه، وهو الصحيحين. فإذا اللهم صل على سيدنا محمد، المسلم يرضى بقضاء الله ويحمد الله على المصائب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي عليه المسلم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو حال المؤمن، يرضى بقضاء الله ويسترجع ويحمد الله في السراء والضراء. ثم قال: والغناء. الغناء هو لم يقل الغناء بأدوات الملاهي، إنما عمم الغناء. وهذا حقيقة فصل فيه الشارح رحمه الله الشيخ أحمد زروق رحمه الله فصل، وسأذكر لكم كلامه لأنه كلام هام، ولأن كثيرا من الناس اليوم يشيع أن مذهب الإمام مالك وأهل المدينة هو جواز الغناء والموسيقى والطرب وما إلى ذلك، ويشيع كثير من الناس اليوم أن تحريم أدوات اللهو وما إلى ذلك إنما هو مذهب بعض المتعصبين، وإلا فالعلماء المنفتحون خاصة المالكية لا بأس عندهم بالغناء والموسيقى وما إلى ذلك، فيأتون بكل قول من الأقوال التي قال بها أئمتنا رحمه الله فيلصقونها ببعض الذين يزعمون أنهم متعصبون، ويجعلون كل قول فيه تيسير وتسهيل وتمييع ينسبونه لمذهب الإمام مالك، والعامة طبعا لا يعرفون ولا يفرقون بين المذاهب، يقول أنت مالكي أو أنت سلفي، كأن هناك تناقضا بين كونك على السنة وعلى منهج السلف وأنت مالكي، وإلا الإمام مالك رحمه الله كان إمام السلف في زمانه، وهو إمام أهل المدينة، وهو إمام المحدثين في زمانه، وهو إمام أهل السنة والجماعة، فلذلك تجد العامة والجهلة لا يفرقون، فيظنون أن كل قول فيه شدة بالنسبة لهم هذا قد قال به فقط من يسمونهم السلفيين، وكل قول سهل لين ينسبونه للمذهب. قال الإمام أحمد الزروق رحمه الله: والغناء يعني الذي يذكر فيه القدود والخدود والشعور والخمور والعشق، الغناء من غير أدوات اللهو عندنا كالتالي: عندنا غناء من غير أدوات لهو لكن فيه ذكر النساء والقدود والنهود وما إلى ذلك، هذا منهي عنه لا يجوز. لما؟ لأنه يهيج، ولأنه يذكر الغافل، ولأنه يفتح باب الشر، وهذا ممنوع. وعندنا غناء ليس فيه ذكر هذا الشيء القبيح لكنه بأدوات لهو كالعود والقيثارة والقانون والمزامير وما إلى ذلك الأمور، فهذه أيضا لا تجوز. ومن أهل العلم من رخص في الدفوف، ومنهم من رخص فيها مطلقا، ومنهم من خص ذلك بالأعياد والمناسبات. والمذهب يميل للتشديد في مثل هذه الأمور كلها، المذهب يميل للتشديد في هذه الأمور كلها. بقيت حالة واحدة وهي الأناشيد التي هي نوع من أنواع الغناء، وفيها ذكر معاني طيبة كالتحريض على العمل والتحريض على الجهاد والتحريض على حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الله سبحانه وتعالى، تذكير بالآخرة إلى غير ذلك من الأمور. فهذه إذا كانت على سبيل التذكير أو التنشيط أو الفرح والسرور أو ما إلى ذلك، هذه لا حرج فيها، هذه لا حرج فيها. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وأنشد المنشدين وطلب واستنشد الصحابة، وكان له منشدون أو صحابة يعني ينشدون الأناشيد للجمال وهي تمشي في الطرقات حتى تنشط. منهم أنجش الحبشي الذي كان له صوت حلو جدا، فكانت الجمال تهتز لأناشيده، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى الحداء، حداء المسافر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك، سوقك بالقوارير يا أنجش، رويدك يعني أنت تسوق بالنساء، كان يسوق النساء اللواتي في الهودج، فالجمال تتراقص والنساء قد يسقط الهودج فيسقط النساء، أو يقصد سوقك بالقوارير، سمى النساء قارورة، القارورة هي القارورة من الزجاج، هذه سقطت تنكسر صحيح ولا لا، فجعل المرأة من رقتها وليونتها كأنها قد تنكسر بشدة جمال ذلك الصوت، والصوت حقيقة يفعل في الإنسان، حتى قال العلماء: إن أصوات الجميلة تفعل في الإنسان فعل الحمية في الرؤوس، يعني فعل الخمر، ولذلك يجتمع دائما الخمر مع الموسيقى مع الغناء والصخب، الخمر لا يتم مجلس الخمر إلا بالغناء والنساء وما إلى ذلك من أمور، صح ولا لا؟ فلذلك قال الغناء، طيب هذا حال، هذا إذا قلنا جائز إذا لم يبالغ فيه ويكثر. بعض الناس يصحو على الأناشيد وينام على الأناشيد، فإذا جئته بكتاب الله يستثقله لأنه امتلأ قلبه بالأناشيد، وهذا قبيح. إنما الغناء متى يكون؟ استجمام وحالة النشاط وما إلى ذلك ومناسبات، لا نتجد طول اليوم في الغناء. وهناك حالة وهي حالة وصلت إليها بعض كثير من الطرق الصوفية أو أغلب صوفية اليوم، ولم يكن ذلك حالة صوفية القدامى، إنما جرهم الشيطان شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى هذه الحالة، وهي أنهم يتعبدون بالغناء. فيقول لك عندنا مجلس ذكر ويأتي الناس ويتحلقون ويبدأ مجلس الذكر بالأناشيد، وتبدأ الأناشيد تحمى تحمى حتى يبدأون في الرقص، وهذا هو مجلس، وهذا ليس مجلس الذكر. الرقص والغناء ليس ذكرا، الذكر هو الذكر. يا الذين آمنوا اذكروا الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فيما خلق في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فوصف الله عز وجل الذاكرين الله ليس بأنهم يرقصون ويغنون، وصفهم بأنهم تقشعر جلودهم لذكر الله ثم تلين لذكر الله، وصفهم بالهدوء بالسكينة بالخشوع بدمع العينين. فهذا كله شيء، والغناء شيء آخر. فالغناء ليس من العبادة في شيء، لكن سبحان الله لا يتخذوا عبادة. ويخشى عن من يعني أن يحدث لكثير من الشباب المتدينين شيء قريب من هذا، فيصبحون كلما اجتمعوا يلا يا شباب أمسية كذا يبدأون في الأناشيد وكذا، والأناشيد إما جهادية إما تحريضية إما تذكيرية إما إلى ذلك، فيصبح الغلو يؤدي إلى مبالغة في مثل هذه الأمور. واضح إخواني؟ فقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله ونحوه الذي يذكر فيه القدود والخدود والشعور والخمور والعشق ونحوه من دواعي الزنا وشبهه، وهذا حرام باتفاق، يقول الشيخ وهذا حرام باتفاق. كما أجيز الحداء ونحو حداء السفر وغناء الأعراض، ليس فيه كثير تحسين، شيء عالي جميل هكذا لطيف وكذا، ليس كثير من الأناشيد الدينية. وحتى الأناشيد الإسلامية يعني وصلوا إلى أن بالغوا فيها حتى وصلنا إلى ما كنا نخشاه، أما في البداية كانت أيضا بسيطة وسهلة وساذجة. قال أجيز الحداء ونحو إن لم يكن في شيء مما ذكر، وما كان من التغزلات داعيا إلى ما ذكر أولا فحرام. وهو التغزل إما في امرأة بعينها، فلانة بعينها إنسان يتغزل فيها، إلا أن تكون زوجته وذاك شيء آخر وبينه وبينها ليس أمام الناس، أو يتغزل بشكل عام بشكل مهذب ولطيف لا حرج في ذلك. فقد جاء روي أن كعب بن زهير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرى لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين، إلى غير ذلك من الأبيات. وفيها في صدرها كل يعني صدر القصيدة كلها هو تغزل في سعاد، سعاد يقال هي زوجته، ثم ليس فيه شيء قبيح إنما فيه يعني غزل عفيف، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. قال وما كان من التغزلات داعيا لما ذكر أولا فحرام، لما يؤول إليه يعني يؤول إلى تحريك الشهوات. ومن لم يستشعر به على ذلك فإن أريد به تسلية، يعني إنسان لم يخطر على بالي هذا الأمر إنما فاهم منه معاني طيبة، إما لأنهم جميعا من كبار السن وممن يعني ترفعوا عن مثل هذه الأمور أمور الشباب، إذا لا حرج يتذكرون بأمور أخرى. قال هذا لا حرج فيه. قال فإن أريد بتسلية النفس في الشغل ونحوه، العمال يعملون أو البحارة يصطادون أو الفلاحون يفلحون وهم ينشدون، إما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أناشيد للحماسة، إما كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة إلى غير ذلك من الأبيات، اللهم إن إلى غير ذلك من حتى إن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وهو ينشد أبياتا له في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنيل من الكفار، فقال له عمر رضي الله عنه: أفي هذا المكان وأنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه والله أشد عليه من وقع النبل، وقع النبل. وكان عبد الله بن رواحة ينشد والصحابة يحفرون الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبينا أبينا، صلى الله عليه وسلم شباب وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوافق الشباب ويحمسهم وهم في ذلك الوضع فيتحمسون ويبنون ويفعلون. هذا لا حول فيه، وهذا كان كثيرا جدا، يأتي الفلاحون يفلحون وهم يصلون: اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول، إما بالملحون بالعامية يعني أو بالفصيح. وأنا أذكر أيضا جدتي كانت في المطبخ دائما وهي تطهو وتطبخ وهي تغني عن الكعبة وتغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغني عن يعني أناشيد جميلة يعني، وهي تتلهى يعني، هي تطبخ وتصنع يعني تسلي نفسها: يا كعبة يا محلاكي، وإلى غير ذلك من الأناشيد، سبحان الله العظيم. فإذا هذا كله لا حرج فيه، بالعكس هذا أمر طيب وحسن. قال: وإن أريد به تقوية النفس على الخير كجهاد ففيه من الناس ففيه بين الناس خبط عظيم. يعني بعض الناس اختلفوا في هذا الأمر، يعني أنك تريد أن تقوي الناس على الجهاد فتنشد الأناشيد الجهادية التي تحمس الناس، تذكر الآخرة وتنال من أعداء الله وتصف المجاهدين بأنهم أنصار الله إلى غير ذلك من الأمور. فقال: هذا فيه خلاف طويل بين الفقهاء. ماذا قال؟ قال: تحريره أنه لا نص فيه من الشارع، لا يوجد نص لا منعا ولا جوازا، ووقع من بعض الرجال في أحوال، يعني وقع هذا من بعض الصالحين من بعض العلماء الربانيين. قال: فوجب أن يسلم لهم، يعني هؤلاء لما فعلوا هذا يسلم لهم حالهم، ولا يتبع فيه، انظر تشديده، قال: لا يتبع في هذا الأمر، مع أن القائلين به يقولون هو من رخص الصوفية، يعني أمور ترخصوا فيها كعبادة يتعبد طول الليل ويذكر الله إلى أن تشرق الشمس ويصلي فيتعب يعني كثرة العبادة، يعني فيجلسون في المساء يستجمون بعض الأناشيد: يلا ذكرنا بالله، صوتك جميل، موال عن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، شيء جميل، أنشودة في ذكر الجنة والنار وذكر فساد الدنيا وما إلى ذلك. هكذا كان يعني ما بتذكير، ثم يرجعون إلى عبادتهم وإلى شغلهم. قال: وقال محققوهم هو من محامد النفس فلا يفيد إلا تقويتها. وحقيقة هذه الأمور تقوي النفس، الإنسان يعني يكون ما يعني يمل يعني دائما جد جد جد ضروري شيء من أمور الدنيا حتى يعني يرجع الإنسان. كان ابن عباس إذا درس الناس العلم ومل يقول: يلا أغلقوا الكتب، هاتوا من أحماضكم، يعني هات الأشعار وكذا، سموه الأحماض تحميض، يعني نخرج من الجد الآن نقع في شيء من المزح وفي واللطف، فيذكر لهم أشعار العرب، أشعار العرب وقصصهم وما إلى ذلك، هذه يعني تستجم به النفس. قالوا: لأن الشعر قوة طبيعية والأوزان قوة طبيعية والحكمة الإلهية اقتضت مناسبة الطبيعيات، وما سمع من سمع من الشيوخ إلا لأحد أمرين، أو ما سمع من سمع من الشيوخ إلا لأحد أمرين، هذا الذي شكله وأخطأ. الأول: تنازلا للمريدين، ضروري أن يعني ضروري أن تنزل إلى الناس حتى يعني توافقهم على ما هم فيه. حتى يلقي إليهم ما يريد من الحق في قوالب الباطل، فجعله من الباطل. وهذا ليس من ليس معناه الباطل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الباطل يعني أنه ليس بجد، إلا ملاعبة المرء زوجته وركوبه فرسه ورميه بربحه. يعني الأول يكون منه الولد، الثاني يكون منه الجهاد، والثالث أيضا مثل ذلك، فيتقوى يجري بالفرس وما إلى ذلك، أو يرمي بالنبل وما إلى ذلك، هذا فيه قوة على الجهاد، وينتج عن ذلك حماية الثغور وحماية الأعراض وما إلى ذلك، فيصبح الشاب قويا مستعدا لملاقات الأعداء في أي وقت، لا أنه ضعيف فإذا جاء العدو أخذ البلاد والعباد. قال والثاني أيوة، فإن النفس لا تطيق قبول الحق على وجهه مع بقاء الهوى. قال والثاني رفقا بأبدان من ألا تتهتك بما فيها من حرارة الحب ونحوه، هم باب كلميني. قالوا فهو نزول كله، وقد اتفق على أنه لا يجلب شيئا بل يحرك ما في الضمير. وقال بعض المحققين السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يقتدى هذا يقصد السماع الصوفي الذي أصبح أشبه ما يكون بالتعبد. من يقول هذا الكلام؟ يقوله محتسب الفقهاء والصوفية الإمام أبو العباس أحمد زروق البرنسي الفاسي رحمه الله. البرنسي نسبة إلى قبائل البرانس، قبيلة معروفة من البربر في شمال المغرب، وكان إماما جليلا، هو شارح هذا، هو الشرح المعروف لهذا المتن، وشد الرحال ونشر العلم في الجزائر وفي ليبيا وفي مصر، واستقر في القاهرة مدة ونشر علمه هناك، وحج ذهب وحج وزار ثم رجع حتى استقر به المقام في مدينة مصراتة في ليبيا الآن قرب طرابلس، وثمة مات ودفن رحمه الله تبارك وتعالى، وترك علما عظيما رحمه الله، ترك علما عظيما وله شروح وكتب وكذا، ولقب بمحتسب الفقهاء الصوفية لأنه كان يضبط الفقه ويضبط التصوف بالدليل حتى لا يشطح الناس بتصوفهم فيقعوا في البدع، ولذلك ألف كتاب عدة المريد الصادق ينعى على كثير من بدع الصوفية، وكان في البدعة على مذهب الإمام الشاطبي رحمه الله، لأن من أنه لا توجد هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل بدعة كلها سيئة، وقد صرح بهذا كثيرا في العديد من كتبه، صرح بهذا في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وصرح بهذا في عدة المريد الصادق، وصرح به في غير ما كتاب رحمه الله. فيقول هنا قال وقال بعض المحققين السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يقتدى بشيخ يعمل السماع ويقول به، وصاحب الحال معذور، يعني حال معين شيخ أو رجل صالح اعتبره حال معين ذاك معذور. فأما الأذكار فالأمر فيها قريب، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر فيها قريب، إذا سلمت من تلك الشناعات والاجتماعات وكانت بوقار وسكينة، وقد اجتاز ابن مسعود على جماعة ومذكرون فقال والله لقد جئتم ببدعة ظلما، قال اجتاز الجماعة ولو أحجار، ويقول قائل يقف عليهم سبح الله 30 ويقول سبحان الله، سبح أحمد الله 40 سبحان الله، فقال لهم لقد جئتم والله لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فقتم أصحاب محمد علما. يعني كيف؟ إما أنكم أنتم فتتم الصحابة الذين لم يفعلوا هذا الفعل، أو أنكم مبتدعة ضالون. ثم غضب وأخذ تلك الحجارة وبدأ يرميهم بها فهربوا، قال والله ما أردنا إلا الخير. يقول الراوي فوالله لقد وجدنا عامتهم مع الخوارج يطاعنوننا يوم النهروان، أصبحوا مع الخوارج، يعني لأنهم غلوا في الدين ولم يكونوا أصحاب هدي وسنة فسقطوا في بدعة الخارجية. قال وهو عين الحق والصواب، لكن إن أملت فتنة ذلك وكان على وجهه فهو من روائح الإيمان التي بقيت، ومستندها قوله صلى الله عليه وسلم، يعني الذكر إذا كان بضوابطه، فهو ما من قوم يجتمع في بيت من بيوت الله إلا غير ذلك. والحاصل، شوفوا يا إخواني، الحاصل أن الغناء كما قلت لكم إن كان بأدوات له والمعازف فيدخل في حديث البخاري حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين قوم من أمتي يستحلون، انتبه، يستحلون يعني كان حراما فاستحلوا، الحرى يعني الفرج والحرير والحرى والحرير والخمر والمعازف، الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن شيخه، فقال قال وذكر اسم شيخه، فظن بعض الناس أنه حديث معلق، وكيف يكون معلق وهو يروي عن شيخه، هو يقول عن شيخه، ومع ذلك فقد وصله الحافظ بن حجر من 13 طريقا وأتى بشواهده وما إلى ذلك، هو حديث متصل خلافا لما قاله ابن حزم فضاعفه وضعف كل حديث النهي عن الغناء عن المعازف فأباح المعازف، ابن حزم الأندلسي رحمه الله أباح المعازف، وتابعه على ذلك بعض أصحابنا، بعض أصحابنا كالقاضي أبي بكر العربي وغيره. وإن كان متأخر أصحابنا من أهل فاس وغيرها قد توسعوا في هذا ومالوا إلى تجويز الغناء، لكن ليس هو مشهور المذهب، وليس هو الذي وليس الذي عليه الفتية، إنما الفتية هو تحريم المعازف وجواز الدف في المناسبات. أنا أميل إلى جواز الدف مطلقا، إلى جواز الدف مطلقا لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليس فيها تخصيص، وإن كان الغالب أنها وردت في مناسبات أعياد وما أشبه ذلك. فإذن هذا الذي عليه العلماء، ألا يبالغ في ذلك، ألا يكون فيه كلام فاحش، لكن الغزل اللطيف وكذا والعام لا حرج فيه، ألا يفعل على وجه التعبد، إنما على وجه التحميس والتحفيز كما ذكرت لكم. شحال اسمه؟ نعم. فإذا هذا ما يتعلق بالغناء كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وقال: واليمين الغموس، اليمين الغموس سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي أن تحلف بالله وأنت كاذب، تعلم أنك كاذب، تحلف بالله على شيء تقتطع حق أخيك المسلم وأنت ظالم كاذب، فهذه تغمس صاحبها في النار، وليس لها كفارة، إنما كفارة إرجاع الحقوق والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس فيها كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، لا، ليس فيها هذا. واضح إخواني؟ إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للمال. وإن كان هذا في صحيح البخاري: اليمين ممحقة للسلعة، اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة، صحيحين، ممحقة للبركة، لا يبقى لك بركة. إيه نعم، قد تحلف وتكذب على الناس فيشترون من عندك فيذهب المال، لكن لا بركة فيه، نسأل الله العافية والسلام. طيب، قال: وهو أن يحلف على الكذب، وهو أن يحلف على الكذب، يعني أنه يحلف على أنه على الشيء ويعلم أنه كاذب فيه، يعلم أنه كاذب فيه. نكتفي بهذا القدر اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله، صلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.